أثرت اللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر السنة على الأدماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة السويسرية الكورية والحركة السويسرية لدراسة فكرة تشوتشي بيانا مشتركا يوم 11 من هذا الشهر تعقيدا للرسالة المفتوحة التي أرسلها المشاركون في الاجتماع المشترك للحكومة والأحزاب والمنظمات في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.